يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم ابن الحسين الآثري من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير بالمراحم فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة نظمتها تبصيرة للمبتدي تذكيرة للمنتهي والمسند لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعا فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبغما وإن يكن الاثنين نحو التازما فمسلم مع البخاري هما والله أرجو في أمور كلها معتصما في صعبها وسهلها. أقسام الحديث. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذ وبالصحيح والضعيف قاصدوا في ظاهر إلا القطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد قضى به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه أحمد جازم ابن حنبل بالزهر عن سالم أي عن أبيه البر وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده وابن شهاب عنه به أو فابن سيرين عن السلمان عنه أو الأعماش عن بالشان أن قي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولمن عممه. أصح كتب الحديث. أول من صنف في الصحيح محمد وقص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ولم يعمه ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفاظ منه عشر ألف ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة آلاف والمكرر فوقى ثلاثة ألوفا ذاكروا. الصحيح الزائد على الصحيحين. وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحاته أو من مصنف يقص بجمعي نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق أن يحكم بما يليق والبستي دان الحاكما. المستخرجات. واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتانبي عزواك ألفاظ المتون لاهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع الحلو من فائدته والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميد ميزا. مراتب الصحيح. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شرطاهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غيره وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا وقال يحيى ممكن. حكم الصحيحين والتعليق. واقطع بصحة لما قد أسند كذا له وقيل ظنا والدا محققيهم قد عزاه النووي وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا ولاهما بلا سند أشياء فإن يجد فصحح أو ورد ممرضا فلا ولكن يشعر بصحة الأصل له كينكر وإن يكن أول الإسناد حدث مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عذاب قال فاكذي عن عانة كخابر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. نقل الحديث من الكتب المعتمدة. وأخذ متن من كتاب لي عمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط وقال يحيى النووي أصل فقط قلت ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه إجماع. القسم الثاني الحسن. والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو مثهم بكاذب ولم يكن فردا ورد قلت وقد حسان بعض من فرد وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ شوملا والفقهاء كلهم يستعمله والعلماء الجل منهم يقبله وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق فإن قل يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر وإن يكن لكاذب أو شذ أو قاوي الضعف فلم يجبر ذا ألا ترى المرسال حيث أسندا أو أوسلوا كما يجيء تضدا والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أساله طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. قالا ومن مظلة للحاسم جمع أبي داود أي في السنن، فإنه قالا ذكرت فيه ما صح أو قراب أو يحكيه، وما به وهن شديد قلته، وحيث لا فصالح قد وجدته، فما به ولم يصحح وسكت عليه عنده له الحسن ثبت. وابن رشيد قال وهو متجه قد يبلغ الصحات عند مخرجه، وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما، حيث يقول جملة الصحيح لا تجاد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزال في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه، وإن يكن ذو السبق قد فاته أدراك باسم الصدق. هلا قضى على كتاب مسلم بما قضى عليه بالتحكم، والباغوي قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رووه في السنن ردا عليه إذ بغى غير الحسن، كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، فذاك عنده من رأي نقوى قاله ابن منده، والناس يخرج من لم يجمع عليه ترك مذهب متاسع، ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا، ودونها في رتبة ما جعل على المساند فيدعى الجافلا، كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي توقدا، والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا، واقبله إن أطلاقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد، واستشكل الحسن مع الصحة في متن فإن لفظا يرد فقل صفي به الضعيف أو يرد ما يختلف سناده، فكيف إن فرد وصف، ولأبي الفتح في الاقتراح أن انفراد الحسن ذو اصطلاح، وإن يكن صحا فليس يلتبس كلا صحيح حسن لا ينعكس، وأوردوا ما صح من إفراد حيث اشترطنا غير ما إسناد. القسم الثالث الضعيف. أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي، ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره وضم سواهما فثالث، وهكذا وعد لشرط غير مبدو فذا قسم سواها، ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتذي، وعده البستي فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا. المرفوع. وسم مرفوعا مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع الصاحب، ومن يقابله بذي الإرسال فقد على بذاك ذا اتصال. المسند. والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو ما عوقف وهو في هذا يقل. والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحكيم فيه قاطع. المتصل والموصول. وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. الموقوف. وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. وبعض أهل الفقه سماه الأثر وإن تقف بغيره طيب تبر. المقطوع. وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقاطع قلت وعكسه اصطلاح البردعي. فروع. قول الصحابي من السنات أو نحواه منا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع. وقيل لا أولى فلا كذاك له وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحكيم والرازي ابن الخطيب وهو القوي. لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقفا حكما لدى الحكيم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويب. وعد ما ساره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. وقولهم يرفعه يبلوغ به رواية ينميه رفع فانتبه. وإن يكن عن تابع فموسل قلت من السنات عنه ناقل تصحيح وقفه وذو احتمال نحو أمدن منه للغزل. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة كرار قال بعد فالخطيب روى به الرفع وذا عجيب. المرسل. مرفوع تابع على المشهور مرسال لو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال والأول الأكثر في استعمال. واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به وذان. ورده جماهير النقاد للجهل الساقيط في الإسناد. وصاحب التمهيد عنهم ناقله ومسلم صدر الكتاب أصله. لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه. بل ليس يروي عن رجال الأول نقبله قلت الشيخ لم يفصل. والشافعي بالكبار قيدا ومن روى عن الثقات أبدا. ومن إذا شارك أهل الحفظ لفظي وفاقهم إلا بنقص لفظي فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلاني به يعتضد وراسموا منقاطعا عن رجلي وفي الأصول نعته بالمرسل أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب المنقطع والمعضل وسم بالمقاطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط وقيل ما لم يتصل وقال بأنه الأقرب لا استعمال والمحضن السقيق منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي مع ووقف اسمه على من تابع العنعنة وصححوا وصلا معنى عن سلم من دلسة راويه واللقاع لم وبعضهم حكى بذا إجماعا ومسلم لم يشرط بسماعا لكن تعاصرا وقيل يشترط قولوا صحابة وبعضهم شرط معرفة الراوي بلفظ عنه وقيل كل ما أتانا منه منقاطع حتى يمين الوصل وحكم أن حكم عن فالجل سووا وللقطع نحى البرديج حتى يمين الوصل في التقريج قالا ومثله رأى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبه قلت الصواب أن من أدراك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى بقال أو عن أو بأن فاسوى وما حكي عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزلي وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما طمن تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف واحكم لوصل في قف في الأظهر وقيل بل إرساله للأكثر وناسب الأول للنظار أو صححوه وقضى البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرساله كالجبل وقيل لكفر وقيل لحفظ ثم فما إرسال علي يحفظ يقداح في أهلية الوصيل أو مسناده على الأصح ورأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذاك ما حكوا التدليل تدليس الإسناد كمن يسقيط من حدافه ويرتقي بمن وأن وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا ثقف والأكثرون قابلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصححا وفي الصحيح عدة كالعمش وكاه شيء بعده وفتشي وذمه شعبات ذو سوخ ودونه التدليس للشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف فشره للضعف واستصغارا وكالخطيب يوهم استكثارا والشافعي أثباته بمروة قلت وشرها أخو التسوية الشاذ وذو الشذوذ ما يخالف الثقه فيه الملا فالشافعي حققه والحاكم الخلاف فيه ما اشترط وللخليل مفرد الراوي فقط ورد ما قال بفرض الثقه كالنهي عن بيع الولا والهيبة وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كل لها قوي واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرجه حسن أو بال والضبط فصحح أو بعد عنه فمما شذ فاطرحه ورد المنكر والمنكر الفرج كذا البرديج أطلاق والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مرفوى بمعناه كذا الشيخ ذكر نحو كل البلاح بالتمر القبر ومالك سمى ابن عثمان عمر قلت فماذا بل حديث نزعه ختامه عند القلاء والضعف الاعتبار والمتابعات والشواهد الاعتبار سبرك الحديث هل شراك راو غيره فيما حمل عن شيخه فإن يكن شوريك من متابر به فتابع وإن شوريك شيخه ففوق فاكذا وقد يسمى شاهدا ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد وما قال عن كل ذا مفارد مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو لابن عيينة وقد تبي عمرو في الدباغ فاعتبد ثم وجدنا أيما إهاب فكان فيه شاهد في الباب زيادة الثقات واقبل زيادة الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم وقيل لا وقيل لا منهم وقد قسامه الشيخ فقال من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم أو لم يخالف فاقبلا هو ادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربات الأرض فهي فرد نوقلت فالشافعي وأحمد احتجا بذا والوصل والإرسال من ذا أخذا لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي الأفراد الفرد قسمان ففرد مطلق وحكمه عند الشذوذ سابقا والفرد بالنسبات ما قيدته بثيقة أو بالد ذكرته أو عن فلان نحو قول القائل لم يروه عن بكر إلا وائل لم يروه ثقات إلا ضمرة لم يروها غير أهل البصرة فإن يريد واحدا من أهلها تجودا فاجعله من أولها وليس في إفراج نسبية ضعف لها من هذه الحيثية لكن إذا قيد ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلقه المعلل وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت تدراك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبادها إلى الطلاع على تصويب إرسال لما قد وصل أو وقف ما يرفع أو متن دخل في غيره أو وهم واهم حصل ظنا فأمضى أو وقف فأحجم مع كونه ظهيره أن سالما وهي تجيء غالبا في السند تقداح في المتن بقطع مسند أو وقف مرفوع وقد لا يقدح كالبي عالم الخيار صرح بوهم على ابن عبيد أبدل عمرا بعبد الله حين ناقل وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فناقل وصح أن آنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال وقد يعلنا بكل قدح فسق وغفلة ونحو الجروح ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل في قد يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ نحتذي والنسخ سمى الترمذي علة فإن يرد في عمل فاجنح له المضطرب مضطرب الحديث ما قد وارد مختلفا من واحد فأزيد في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوى الخلف أما إن رجح بعض الهجوم لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها واجبا كالخط للسترات جم الخلف وللضراب موجب للضعف المدرج المدرج الملحق آخر الخبر من قول راو ما بلا فصل ظهر نحو إذا قلت التشهد وصل ذكى زهير وابن ثوبان فصل قلت ومنه مدرج قبل قلب كأسبغ الوضوء ويل للعقب ومنه جمع ما أتى كل طرف منه بإسم بواحد سلف كوائل في صيفة الصلاة قد أدريج ثم جئتهم وما اتحد ومنه أن يدراج بعض مسند في غيره مع اختلاف السند نحو ولا تنافسوا في متن لا تباغضوا فمدرج قد نوقلا من متن لا تجسسوا أدراجه ابن أبي مريم إذ أخرجه فإن عمرا عند واصل فقط بين شقيق وابن مسعود سقط وزاد الأعمش كذا منصور وعمد الإدراج لها محظور الموضوع شر الضعيف القاذر الموضوع الكاذب المختلق المصنوع وكيف كان لم يجيزوا ذكره بمن علم ما لم يبين أمره. وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عن أبا الفرج. والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم لزهد نوسبوا. قد واضعوها حسبة فقوبلت منهم ركونا لهم ونوقلت. فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها نحو أبي أصمات إذ رأى الورى زعمن أو عن القرآن فافترى. لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ارتكر. كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع وبئس ما اقترف. وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه. وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي الترغيب. والواضعون بعضهم قد صانع من عند نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند. ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. ويعرف الوضع بالإقرار وما يزيل منزلاته وربما يعرف بالركات. قلت استشكل الثابجي القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يكذب بلى نرده وعنه نضرب. المقلوب. وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو مبدلا بواحد نظيره كي يرغب فيه للإغراب إذا ما استغربا. ومنه قلب ساند لمتن نحو امتحانهم إمام الفن في مئة لما أتى بغدادا فردها وجود الإسناد. وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة حدافه في مجلس البنان حجاج عن ابن أبي عثمان. فظنه عن ثابت جرير بيانه حماد الضرير. تنبيهات. وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصدي. ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق إذ لعل جاء بسند مجود. بل يقف ذاك على حكم إمام يصف بيان ضعفه. فإن أطلاقه فالشيخ فيما بعده حققه. وإن ترد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسناديهما فأتي بتمريض كيروى واجزمي بنقل ما صحاك قال فاعلمي. وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. معرفة من تقبل روايته ومن ترد. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أن يافضا ولم يكن مغفلا يحفاه إن حداث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل قد بالغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد وصحح استغناء بالشهرات عن تزكية كمالك النجم السنن ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولفا ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقلا ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فساره شعبات بالركض فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أمل النظر فإن يقل قل بيان من جرح كذا إذا قالوا لمتن لم يصح وأبغموا فالشيخ قد أجاب أن يجب الوقف إذا استراب حتى يبين بحثه قبوله كمن أولو الصحيح خرجوا له ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمه واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى قلت وقد قال أم المعالي واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب الحق أن يحكم بما أطلاقه العالم بأسبابهما وقدم الجرح وقيل لئن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر ومبغم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقات بل لو قال جميع أشياخي ثقات لو لم أسمي لا يقبال من قد أبهم وبعض من حقاق لم يرده من عالم في حق من قلاده ولم يروا فتياه أو عماله على وفاق المتن تصحيحا له وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح واختالفوا هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة مجهول مجهول عين من له راو فقط ورده الأكثار والقسم الوسط مجهول حال باطن وظاهر وحكمه الرد لدى الجماهير والثالث المجهول للعدالة في باطن فقد فقدوا رآلا حجية في الحكم بعض من منع ما قبله منهم سليم فقطع به وقال الشيخ إن العمل أشبه أنه على ذا جعل في كتب من الحديث اشتهرت خبرات بعض من بها تعذرت في باطن الأمر وبعض يشهر ذا القسم مستورا وفيه ناظر والخلف في مبتدع ما كفر لا يرد مطلقا واستنكرا. وقيل بل إذا استحل الكاذب نصرة مذهب له ونوسب للشافعي إذ يقول أقبل من غير خطابية ما ناقل. والأكثرون ورآه الأعدل ردوا دعاتهم فقط وناقل. فيه ابن حبان اتفاقا ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا. وللحميد والإمام أحمد بأن من لكاذب تعمد. أي في الحديث لم نعد نقبله وإن يتب والصير فيه مثله. وأطلق الكذب وزاد أن من ضعيف نقلا لم يقوى بعد أن. وليس كالشهيد والسمعان أبو المظفر يرى في الجان بكاذب في خبر استعطم له من الحديث قد تقدم. ومن روى عن ثقة فكذبه فقد تعارضا ولكن كاذبا. لا تثبتا بقول شيخه فقد كذبه الآخر واردد ما جحد. وإن يرده بلا أذكور أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذكير عند المعظم. وحوكي الإسقاط عن بعضهم كقصة الشهيد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه. فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه. والشافعي نهى ابن عبد الحاكم يروي عن الحج لخوف التهم. ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرزي وابن حنبل. وهو شبيه أجرة القرآن يقرؤ من مروءة الإنسان. لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا فإن نبذ شغلا به الكسب أجد إرفاقا أفتى به الشيخ أبو إسحاق. ورد ذو تساهل في الحمل كالنوم والأذى كلا من أصل. أو قابل التلقين أو قد وصف بالمنكرات كثرة أو عرف بكثرة السهو. وما حداث من أصل صحيح فهو رد. ثم إن بين له غلاقه فما رجع سقاط عندهم حديثه جمع. كذا الحميدي مع ابن حنبل وابن المبارك رأوا في العمل. قالا وفيه ناظر نعم إذا كان عنادا منهما ينكر ذا. وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور لعسرها. بل يكتفى بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل. للبسق ظاهرا وفي الضبط بأن يثبت ما روى بخط مؤتمن. وأنه يروي بنصل وافق لأصل شيخه كما قد سبق. لنحو ذاك البيهقي فلقد آل السماع لتسلسل السند. مراتب التعديل. والجرح والتعديل قد رذابه ابن أبي حاتم إذ رتابه. والشيخ زاد فيهما وزدت ما في كلام أهله وجدت. فأوفع التعديل ما كررته كثيقة ثبت ولو أعدته. ثم يليه ف ثقة أو ثبت أو متقين أو حجات أو إذا عزوا الحفظ أو ضبطا لعدل ويلي ليس به بأس صدوق واصلي بذاك مأمونا خيارا وتلا محله الصرق رووا عنه إلى الصرق ما هو كذا شيخ وسط أو واسق فحسب أو شيخ فقط وصالح الحديث أو مقاربه جيده حسانه مقاربه سويلح صدوق إن شاء الله أرجو به ليس به بأس عراه وابن معين قال من أقول لا بأس به فثيقة ونوقل أن ابن مهدي أجاب من سأل أثيقة كان أبو خلدة بل كان صدوقا خيرا مأمونا الثيقة الثوري لو دعونا وربما وصاف ذا الصدق وسم ضعفا بصالح الحديث إذ يسم مراتب التجريح وأسوأ التجريح كذاب يضع يكذيب وضاع ودجال وضع وبعدها متهم بالكاذب وساقط وهالك فاجتانب وذاهب متروك لو فيه نظر وساكت عنه به لا يعتبر وليس بالثقات ثم رد حديثه كذا ضعيف جدا وهم بمرة وهم قد طارحوا حديثه وارمي به مطرحوا ليس بشيء لا يساوي شيئا ثم ضعيف وكذا إن جيئا بمنكر الحديث أو مضطاربه وهم وضعفوه لا يحتج به وبعد ما فيه مقال ضعف وفيه ضعف تنكر وتعرف ليس بذاك بالمتين بالقوي بحجة بعمدة بالمرضي للضعف ما هو فيه خلف طعن فيه كذا سيء حفظ اللين تكلموا فيه وكل من ذكر من بعد شيئا بحديث متى يصح تحمل الحديث أو يستحب وقابلوا من مسلم تحملا في كفره كذا صبي حملا ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا ورد كالسبطين مع إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم وطالب الحديث في العشرين عند الزبير أحب حين وهو الذي عليه أهل الكوفة والعشر في البصرات كالمألوفة وفي الثلاثين لأهل الشام وينبغي تقييده بالفهم فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع فالخمس للجمهور ثم الحجة قصات محمود وعقل المجة وهو ابن خمسة وقيل أربعة وليس فيه سنة متابعة بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب وقيل لابن حنبل فرجل قال لخمس عشرة التحمل يجوز لا في دونها فغلطه قال إذا عقاله وضابطه وقيل من بين الحمار وال البقر فرواق سامع ومن لفا حضر قال به الحمال وابن المقري سمى علي بن أربع بذكري أقسام التحمل وأولها سماع لفظ الشيخ على وجون الأخذ عند المعظم وهي ثمان لفظ شيخ فعلمي كتاب لو حفظا وقل حزا فنا سمعت أو أخبارنا أنباءنا وقدم الخطيب أن يقول سمعت إذ لا يقبل التأويل وبعدها حزا فنا حزا فني وبعد ذا أخبارنا أخبارني وهو كثير ويزيد استعملا وغير واحد لما قد حاملا من لفظ شيخه وبعده تلا أنباءني نباءنا وقللا وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدافنا لكنها الغالب استعمالها مذاكرة ودونها قال بلا مجاررة ويا على السماع إن يجرى اللقي لسيما من عرفوه في المضي ألا يقول ذا بغير ما سمع منه كحجاج ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب وقصر ذاك على الذي بذا الوصف اشتمل. الثاني القراءة على الشيخ. ثم القراءة التي نعتها معظمهم عرضا سوى قرأتها من حفظ أو كتاب أو سمعت والشيخ حافظ لما عرضت أولى ولكن أصله يمسيكه بنفسه أو ثيقة ممسيكه قلت كذا إن ثيقة ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وله ما اعتدوا والخلف فيها هل تساوي الأول أو دون أو فوقه فنوقلا عن مالك وصحبه ومعظم كفاة والحجاز أهل الحرم مع البخاري مماثيان وابن أبي ذئب مع النعمان قد رجح الأرض وعكسه أصح وجل أهل الشرق نحوه جنح وجودوا فيه قرأت أو قري ما وأنا أسمع ثم عبري بما مضى في أول مقيدا قراءة عليه حتى منشدا أنشادنا قراءة عليه لا سمعت لكن بعضهم قد حللا ومطلق التحديث والإقبال مناعه أحمد ذو المقدار والناس إذ والتميم يحيى وابن المبارك الحميد سعيا وذهب الزمري والقطان ومالك وبعده سفيان ومعظم الكفاة والحجاز مع البخاري إلى الجواز وابن جرير وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشوق قد جوزوا أخبارنا للفوق وقد عزاه صاحب الإنصاف للناس من غير ما خلاف والأكثرين وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر وبعض من قال بذا أعاد قراءة الصحيح حتى عاد في كل متن قائلا أخبارك إذ كان قال أولا حدثك قلت وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد وهو شاطط. تسريعات. واختالفوا إن أمسك الأصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد أورضا فبعض نظار الأصول يبطله وأكثر المحدثين يقبله. واختاره الشيخ فإن لم يعتمد ممسيكه فذلك السماع رد. واختالفوا إن ساكت الشيخ ولم يقر لفظا فرآه المعظم وهو الصحيح كافيا وقد منع بعضه للظاهير منه وقطع. بني أبو الفتح سليم الرازي ثم أبو إسحاق الشيرازي كذا أبو نصر وقال يعمل به وألفاظ الأداء الأول. والحاكم اختار الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ في الأداء. حدثني في اللفظ حيث فارد واجمع ضميره إذا تعدد. والعرض إن تسمع فقل أخبارنا أو قارئا أخبارني واستحسنا. ونحوه عن ابن وهب رويا وليس بالوجيب لكن راضيا. والشك في الأخبئ كان وحده أو مع سواه فاعتبار الوحد محتمل. لكن رأى القطان الجمع فيما أوهم الإنسان في شيخه ما قال والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد. وقال أحمد اتبع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تعد. ومانع الإبدال فيما صنف الشيخ لكن حيث عرف بأنه سوى ففيه ما جرى في النقل بالمعنى ومع ذا فيرى بأن ذا فيما روى ذو الطالب باللفظ لا ما وضعوا في الكتب. واختالفوا في صحة السماع من ناسخ فقال بانتماع الإسفرايني مع الحربي وابن عدي وعن الصبغي. لا تروي تحديثا وإخبارا قل حضرت والرزي وهو الحنظلي. وابن المبارك كلاهما كتب وجوز الحمال والشيخ ذهب بأن خيرا منه أن يفصل فحيث فهم صح أو لا باطل. كما جرى للدار قطني حيث عد إملاء إسماعيل عدا وسرد. وذاك يجري في الكلام أو إذا هينام حتى خافي البعض كذا. إن باعد السميع ثم يحتمل في الظاهر الكلمتان أو أقل. وينبغي للشيخ أن يجيز مع إسماعيل جبرا لنقض إن يقع. قال ابن عتاب ولا غناء عن إجازة مع السماع تقتل. وسئل ابن حنبل إن حرف أدغامه فقال أرجو يعفى. لكن أبو نعيم الفضل منع في الحرف تستفهمه فلا يسع إلا بأن يروي تلك الشاردة عن مفهم ونحوه عن زائدة. وقال ابن سالم قد قالنا إذ فاته حداث من حدافنا من قول سفيان. وسفيان اكتفى بلفظ مستمل عن المبلق تفى. كذاك حماد بن زيد أفتى استفهم الذي يليك حتى. رووا عن الأعماش كنا نقعد للناقع فربما قد يبعد. البعض لا يسمعه فيسأل البعض عنه ثم كل ينقل. وكل ذا تساهل وقولهم يكفي من الحديث شمه. فهم عنوا إذا أول شيئا سئل أعرافه وما عنوا تساهل تسهلا وإن يحدث من وراء ستر عرفته بصوته أو بقدري صحا. وعن شعبة لا تروي لنا إنا بلالا وحديث أمنا ولا يضر سامعا أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سامعه. كذلك التخصيص أو رجعت ما لم يقل أخطأت أو شككت. الإجازة. ثم الإجازة تلي السماع ونوعت لتسعة أنواع أرفعها بحيث لا مناولة تعينه المجاز والمجازلة. وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا وهو غلط. قال والاختلاف في العمال قف. ورده الشيخ بأل الشافعي قولان فيها ثم بعض تابعي مذهبه القاضي حسين مانع وصاحب الحاوي به قد قطعا. قالا كشعبة ولو جادت إذا لباطلت رحلات طلاب السنن. وعن أبي الشيخ مع الحرب إبطالها ذاك لاستجزي. لكن على جوازها استقر أعمال والأكثرون طروا. قالوا به كذا وجوب العمل بها وقيل لك حكم المرسلين. والثاني أن يعين المجازلة دون المجاز وهو أيضا قاملة. جمهورهم رواية وعاملة والخلف أقوى فيه مما قد قلا. والثالث التعميم في المجاز له وقد مال إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن منده ثم أبو العلاء أيضا بعده. وجاز للموجود عند الطابري والشيخ للإبطال ما لفحذري. وما يعم مع وصف حصري كالعلماء يومئذ بالثور فإنه إلى الجواز أقرب. قلت عياض قال لست أحسب بذا اختلافا بينهم ممن يرى إجازة لكونه منحاصر. والرابع الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز كأجزت أزفله. بعض سماعتي كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه ثم لما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح. أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعلى وتنبغي الصحة إن جمالهم من غير عد وتصفح فهم. والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاءها الذي أجازه أو غيره معينا. والأولى أكثر جهلا وأجاز الكل مع أبو يعلى الإمام الحنبلي مع ابن عمروس وقال ينجلي. الجهل إذ يشاؤها والظاهر بطلانها أفتى بذاك طاغر. قلت وجدت ابن أبي قيثامة أجازك الثانية المبغامة. وإن يقل من شاء يروي قارب ونحوه الأزي مجيزا كاتب. أما أجزت لي فلان إن يرد فالأظهر الأقوى والجواز فاعتمد. والسادس الإذن لمعدوم تبع كقوله أجزت لي فلان مع أولاده ونسله وعاقبه حيث أتوا أو خصص المعدوم به. وهو أهوى وأجاز

فهو معتمد صحا وإلا باطل استقانا وإن يقل أجزته إن كان ذا من حديث فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين وإن خلت من إذن المناولة إلا تصح والأصح باطلا. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟ واختالفوا في من روى ما نولى فمالك وابن شهاب جعلا إطلاقه حدثنا وأخبرا يسوغ وهو لائق بمن يرى العرض كالسماع بل أجازة بعضهم في مطلق الإجازة والمرزبان وأبو نعيم أخبار والصحيح عند القرآن تقييده بما يبين الواقع إجازة تناولا هما معا أذن لي أطلاق لي أجازني سواغ لي أباح لي ناولني وإن أباح الشيخ للمجاز إطلاقه لم يكف في الجواز وبعضهم أتى بلفظ موهم شفاهني كتب لي فما سلم وقد أتى بقدر الأوزاع فيها ولم يخلى من النزاع ولفظ أن اختاره الخطاب وهو مع الإسناد ذو اقتراب وبعضهم يختار في الإجازة أنباءنا كصاحب الوجازة واختاره الحكيم فيما شافه بالإذن بعد عرضه مشافه واستحسنوا للبيهقي مصطلحا أنباءنا إجازة فصرحا وبعض من تأخر استعمال عن إجازة وهي قريبة لمن سمعه بشيخه فيه يشك وحرف عن بيناهما فمشترك وفي البخاري قال لي فجعل حينيهم للعرض والمناولة المكاتبة ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب ولو لحاضر فإن أجاز معها أشباه ما نوال أو جرادها صحى على الصحيح والمشهور قال به أيوب مع منصور والليث والسمعان قد أجازا وعده أقوى من الإجازة وبعضهم صحة ذاك مانع وصاحب الحاوي به قد قاطع ويكتفي أن يعرف المكتوب له خط الذي كتابه وأبطل قوم للاشتبان لكن ردى لندرة اللبس وحيث أدى فالليث مع موصول استجاز أخبارنا حتى فنا جوازا وصحح التقييد بالكتاب وهو الذي يليق بالنزاهة إعلام الشيخ وغل لمن أعلامه الشيخ بما يرويه أن يرويه فجازما بمنعه الطوسي وذا المختار وعدة كابن جريج صار إلى الجواز وابن بكر ناصرا وصاحب الشاميل جزما ذاكرا بل زاد بعضهم بأن لو ما نعم لم يمتنع كما إذا قد ورد كالسرعاء من يحمل لكن إذا صح عليه العمل الوصية بالكتاب وبعضهم أجاز للموصى له بالجزء من راو قضى أجاله يرويه أو لسافر أراد ورد ما لم يورد الوجاد الوجادة ثم الوجادة وتلك مصدر المصدر وجدته مولدا ليرهو تغاير المعنى وذاك أن تجد بخط من عصرت أو قبل ووهد ما لم يحدثك به ولم يجد فقل بخطه وجدت واحترز إن لم تفق بالخط قل وجدت عنه أو اذكر قيل أو ظننت وكلهم قاطع والأول قد شيب وصلا ما وقد تسهلوا فيه بعن قال وهذا دلسه تقبوح إن أوغام أن نفسه حدافه به وبعض أدى حدافنا أخبارنا ورد وقيل في الأعمال إن المعظم لم يره وبالوجوب جازما بعض المحققين وهو الأصوب ولابن إدريس الجواز ناسب وإن يكن بغير خطه فقل قلا ونحوها وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق قل بلى والجزم يرجى حله للفاقم كتابة الحديث وضبطه واختلف الصحاب والأتباع في كتبة الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم لقوله اكتبوا وكتب السهم وينبغي إعجام ما يستعجم وشكل ما يشكين لا ما يفهم وقيل كلي لذي ابتداء وأكدوا ملتابس الأسماء والياك في الأصل وفي الهميش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع ويكره الخط الرقيق إلا لضيق رق أو لرحال فلا وشره التعليق والمشكوك ما شر القراءة إذا ما غذرما وينقض المهمال للحاء أسفلا أو كتب ذاك الحرف تحتما أو فوقه قلامة أقوال والبعض نقط السين صفا قالوا وبعضهم يخط فوق المهمل وبعضهم كالهمز تحت يجعل وإن أتى برمز راو ميز مراده واختير ألا يرمز وتنبغي الدارات فصلا وارتضى إغفالها القطيب حتى حتى يعرض وكاره فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلا واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما وإن يكن أسقيط في الأصل وقد خليف في سقط الصلاة أحمد وعله قياد بالرواية مع نطقه كما رووا حكاية والعنبري وابن المدين بيض لها لإعجال وعاد عوض واجتانب الرمز لها والحلف منها صلاة أو سلاما تكفى المقابلة ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو فرع مقابل وخير العرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع وقيل بل مع نفسه واشترط بعضهم غذا وفيه غلط ولينظر السميع حين يطلب في نسخة وقال يحيى يد وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخطيب إن بيان والنسخ من أصل وليزد صحة نقل ناسخ فالشيخ قد شراطه ثم اعتبر ما ذكرا في أصل الأصل لا تكن مهورا تخريج الساقط ويكتب السقيط وهو اللاحق حشية إلى اليمين يلحق ما لم يكن أخير سطر وليكن لفوق والسطور أعلى فاحس وخرجا للسقط من حيث سقط منعطفا له وقيل صل بخط وبعده اكتب صح أو زد راجع أو كرر الكلمات لم تسقط معا فيه لبس ولغير الأصل قرب بوسط كلمة المحل وليعياض لا تقرج ضببي أو صحيحا لخوف لبس وأبي التصحيح والتمريض وهو التضبيب وكاته صحى على المعرض للشك إن نقلا ومعنى نرتضي ومرضوا فضبه صادا تمد فوق الذي صحى ورودا وفسد وضببوا في القطع والإرسال وبعضهم في الأعصر القوالي يكتب صادا عند عطف الأسماء تهيم تطبيبا كذاك إرما يقتصر التصحيح بعض يوهم وإنما يميزه من يفهم الكشف والمحو والضرب وما يزيد في الكتاب يبعد كشفا ومحوا وبضرب أجود وصله بالحروف خطا أولى مع عطفه أو كتب لا ثم إلا أو نصف دارة وإلا صفرا في كل جانب وعلم سطرا صدرا إذا ما كثرت سطورة أولى وإن حرف أتى تكريرا فأبق ما أول سطر ثم ما آخر سطر ثم ما تقدم أو استند قولان ما لم يوظف أو يوصف نحو ما فآلف العمل في اختلاف الروايات وليبني أولا على رواية كتابه ويحسن العناية بغيرها بكتب راوي سمية أو رمز لو يكتبها معتانية بحمرة وحيث زاد الأصل حواقه بحمرة ويجلو الإشارة بالرمز واختصروا في كتبهم حتى فنى على فنى أولى وقيل تافنى واختصروا أخبارنا على أنا أو آرنا والبيهقي آذنا قلت ورمز قال إسنادا يرد قافا وقال الشيخ حذفها عهد خطا ولا بد من النطق كذا قيل له وينبغي النطق بذا وكاتب عند انتقال من سند لغيره حاوى انطقا بها وقد رأى الرغاوي بأن لا تقرأ وأنها من حائل وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقول مكانها الحديث قط وقيل بل حاء تحويل وقال قد كتب مكانها صحى فحا منها انتخب كتابة التسمية ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملة مؤرخا أو جنبها بالطرة أو آخر الجزء وإلا ظهرة بخط موثوق بخط معرفة ولو بخطه لنفسه كفى إن حاضر الكل وإلا استملى من ثقة صحاح شيخ أملى وليعير المسمى به إن يستعد وإن يكن بخط مالك سقط فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبير فرضها إذ سيل إذ خطه على الرضا به دل كما على الشهيد ما تحمل وليحذر المعار تطويلا وأن يثبت قبل عرضه ما لم يبن صفة رواية الحديث وأدائه وليروي من كتابه وإن عري من حفظه فجائز للأكثر. وعن أبي حنيفة المنون كذا عن مالك والصيدلان وإذا رأى سماعه ولم يذكر فعل نعمان المنون. وقال ابن الحسن مع أبي يوسف ثم الشافعي والأكثرين بالجواز الواسع. وإن يغب وغالبت سلامة جازت لدى جمهورهم روايته. كذلك الضرير والأمي لا يحفظان يضبط المرضي. ما سامع والخلف في الضرير أقوى وأولى منه في البصير. الرواية من الأصل. واليوم من أصل أو المقابل به ولا يجوز بالتساهل مما باسم شيخه أو أخذ عنه لدى الجمهور وأجاز ذا أيه والمسان قد أجاز ورخص الشيخ مع الإجازة. وإن يخالف حفظه كتابا وليس منه فار أو صواب. الحفظ مع تيقن والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقن. الرواية بالمعنى. واليوم بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره فالمعظم أجاز بالمعنى. وقيل للقبر والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر. وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهما. الاقتصار على بعض الحديث. وحلف بعض المتن فمنع أو أجز أو إن أتم أو لعالم ومذ ذا بالصحيح إن يكن مختصرا منفاصلا عن الذي قد ذكره. وما لذي تهمات أن يفعله فإن أبى فجاز أن لا يكمله. أما إذا قطيع في الأبواب فهو إلى الجواز ذو اقتراب. التسميع بقراءة اللحان والمصحف. وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كاذب. فحق النحو على من طالب. والأخذ من أفواههم لا الكتب أدفع للتصحيف فاسمع والأبي. إصلاح اللحن والخطأ. وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل يروى كيف جاء غالطا. ومذهب المحصلين يصلح ويقرأ الصواب وهو الأرجح. في اللحن لا يختلف المعنى به وصوب الإلقاء مع تضبيبه. ويذكر الصواب جانبا كذا عن أكثر الشيوخ نقلا أوقذا. والبرء بالصواب أولى وأسد وأصلح الإصلاح من متن ورد. وليأت في الأصل بما لا يكسو كابن وحرف حيث لا يغير. والسقط يدرى أن من فوق أتى به يزاد بعد يعني مثبتا. وصحح استدراك ما درس في كتابه من غيره إن يعرف صحاته من بعض متن أو سند كما إذا ثباته من يعتمد. وحسن البيان كالمستشكل كلمة في أصله فليسألي. اختلاف ألفاظ الشيوخ. وحيث من أكثر من شيخ سمع مثلا بمعنى لا بلفظ فاقنع. بلفظ واحد وسمى الكل صح عند مجيز النقل معنى ورجح. بيانه ما قال أو ما قال وما ببعض ذا وذا وقال. اقتارب في اللفظ أو لم يقل صح له والكتب إن تقابل. بأصل شيخ شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل الزيادة في نسب الشيخ والشيخ إن يأتي ببعض ناسبي من فوقه فلا تزد واجتانبي إلا بفصل نحوه أو يعني أو جيب أن وانسبن المعاني أمنا إذا الشيخ أتم الناسب في أول الجزء فقط فلا غبا الأكثرون لي جواز أن يتم بعده والفصل أولى وأتم الرواية من النسخ التي إسنادها واحد والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط والأغلب البدء به ويذكر ما بعده مع وابه والأكثر جواز أن يفرض بعضا بالسند لآخر كذا ونفصاح أسد ومن يعيد سند الكتاب مع أخيره احتطى وخلفا ما رفع تقديم المتن على السند وسبق متن لو ببعض سند لا يمنع الوصل ولا أن يبتلي راو كذا بسند فمتجه وقال خلق النقل معنى يتجه بذاك بعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نوقلا إذا قال الشيخ مثله أو نحوه وقوله مع حلف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله فالأظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني وقيل بله إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ والمنع في نحوي فقط قد حوكيا وذا على النقل بمعنى بنيا وقيل أن يقول مثل متني قبل ومتنه كذا ويبني وقوله إذ بعض متن لم يسق وذاكر الحديث فالمنع أحق وقيل إن يعرف إلهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر وقال إن يجز فبالإجازة لما طوى واغتافه إفرازه إبدال الرسول بالنبي وعكسه وإن رسول بنبي نبدل فالظاهر المنع كعكس فويلا وقد رجا جوازه ابن حنبل والناووي صوابه وهو جلي السماع على نوع من الوهم أو عن رجلين ثم على السميع بالمذاكرة بيان كنوع وهم خامرة والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحلف له لكن يصح ومسلم عنه كلا فلم يوف والحلف حيث وثق فهو أخف وإن يكن عن كل راو قطعة أجز بلا ميز بخلق جمعة مع بيان كحديث الإسك وجرح بعض مقتض للتوك وحلف واحد من الإسناد بصورتين النعل للزياد آداب المحدث وصحح النيات في التحديث واحرص على نشرك للحديث ثم توضأ واغتسل واستعمل طيبا وتسريحا وزبر المعتلي صوتا على الحديث واجلس بأدب وهيبة بصدر مجلس وغب لم يخلص النيات طالب فعل ولا تحدث عاجلا أو إن تكن أو في الطريق ثم حيث احتيج لك في شيء ارويه وابن خلاد سلك بأنه يحسون للخمسين عاما ولا بأس لأربعين ورد والشيخ بغير البارع خصاص لا كمالك والشافعي وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم وبالثمان لابن خلاد كذب فإن يكن فبي تعقل لم يبل كآنة ومالك ومن فعل والباغوي والهجين وافئة كالطابري حدثوا بعد المئة وينبغي إمساك العمى إن يقف وإن من سلا بجزء قد عرض رجحان راو فيه دل فهو حق وترك تحديث بحضرة الأحق وبعض هم كريه الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه ولا تقم لأحد وأقبل عليهم وللحديث رتل واحمل وصل مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه مع وقبل لم لا مجلسا فذاك من أرفع إلى اسمعي والأخذ ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقظة مستوية بعال نوف قائما يتبع ما يسمعه مبلغا أو مفهما واستحسن البدء بقارئ تلا وبعده استنصات ثم بسملا فالحمد فالصلاة ثم أقبل يقول من أو ما ذكرت وابتغل له وصلى وترضى والشيخ ترجم الشيوخ ودعا وذكر معروف بشيء من لقب كغندر أو وصف نقص أو نسب لأمه فجائز ما لم يكن يكرهه كابن علية فصن وضيف الإملاء عن شيوخ قدم أولاهم والداخل وأفهم ما فيه من فائدة ولا تزد عن كل شيخ فوق متن واعتمد علي إسناد قصير متني واجتنب المشكيل خوف الفتن واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكاية مع النوادر وإن يخرج للرواة متقن مجالس الإملاء فهو حسن وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيغ يحصل آداب طالب الحديث وأخلص النيات في طلبك وجد وابدأ بأعوالي مصرك وما يهم ثم شد الرحل لغيره ولا تسهل حملا وعمل بما تسمع في الفضائل والشيخ بجله ولا تفاقلي عليه تقويلا بحيث يضجر ولا تكن يبنى كالتكبر أو الحياة عن طالب واجتانب كثم السماع فهو لؤم واكتب ما تستفيد عاليا ونازلا لا كثرة الشيوخ صيتا عاطلا ومن يقول إذا كتبت قمش ثم إذا رويته ففتش فليس من ذا والكتاب سمم سماعه لا تنتخبه تندمي وإن يضق حال عن استيعابه لعارف أجاد في انتخابه أو قصر استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يعد وعلموا في الأصل إما خط أو همزتين أو بصاد أو طاء ولا تكن مقتصرا أن تسمع وكتبه من دون فهم نافع واقرأ كتابا في علوم الآثار كابن الصلاح أو كذا المختصر وبالصحيحين ابدأ ثم السنن والبيهقي ضبطا وفهما ثم فن بما اقتضته حاجة من مسندي أحمد والموطأ الممهدي وعيلل وخيرها لأحمد والدار قطني والتواريخ غدا من خيرها الكبير للجحفي والجرح والتعديل للرادي وكتب المؤتال في المشهور والأكمل الإكمال للأمير واحفظه بالتدريج ثم ذاكر به ولتقان أصحابا وباجري إذا تأهلت إلى التأليف تمهر وتذكر وهو في التصنيف طريقتان جمعه أبوابا أو مسندا تفرده صحابا وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة وما كمل جامعوا أبوابا أو شيوخا أو تراجما أو طرقا وقد رأوا كرامة الجمع لذي تقصير كذاك الإخراج بلا تحرير العالي والنازل وطالب العلو سنة وقد فضال بعض للنزول وهو رد وقسموه خمسة فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل إن صح الإسناد وقسم القرب إلى إمام وعلو النسب بنسبة للكتب الستة إذ يزيل متن من طريقها أخذ فإن يكن في شيخي قد وافقه مع علو فهو الموافقة أو شيخ شيخه كذاك فالبدل وإن يكن سواه عدا قد حصل فهو المساواة وحيث راجح الأصل بالوحيد فالمصافحة ثم علو قيد بالوفاة أما العلو لا مع التفات لآخر فقيل للخمسين أو الثلاثين مضت سنين ثم علو قيد بالسماع وضده النزول كالأنواع وحيث ذم فهو ما لم يجبر والصحة العلو عند الناظر الغريب والعزيز والمشهور وما بي مطلاقا الراوي انفرد فهو الغريب وابن من تتافحد بالانفراد عن إمام يجمع حديثه فإن عليه يتبع من واحد واثنين فالعزيز أو فوق فمشهور وكل قد رأوا منه الصحيح والضعيف ثم قد يغوب مطلقا أو اسنادا فقد كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كالمسلم من سالم الحديث والمقصور على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرا ومنه ذو تواتر مستقرا في طابقاته كمتن من كذب ففوق ستين رووه والعجب لأن من رواته للعاشرة وقص بالأمرين فيما ذكر الشيخ عن بعضهم قلت بلى مسح الخفاف وابن مندة إلى عشراتهم رفع اليدين ناسبا ولن يكو عن مئة من كاذبا غريب ألفاظ الحديث والنضر أو معمار خلف نول من صنف الغريب فيما ناقل ثم تلا أبو عبيد واقتفى القوتبي ثم حمد صنفا فعني به ولا تخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن وخير ما فسوته بالوالد كالدخ بالدخان لابن صائم كذاك عند السرم والحاكم فساره الجماع وهو والم المسلسل مسلسل الحديث ما توارد فيه الرواة واحدا فواحدا حلل لهم أو وصفا أو وصفا سند كقول كلهم سمعت فاستحد وقسمه إلى ثمان موثل وقل ما يسلام ضعفا يحصل ومنه ذو نقص بقطع السلسلة كأولية وبعض واصلة الناسخ والمنسوخ. والنسخ رفع الشارع السبيق من أحكامه بلاحق وهو قم أن يعتنى به وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع أو صاحب أو عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نسخ ورأوا دلالة الإجماع إلى النسخ به كالقتل في رابعة بشربه التصحيح. والعسكري والدار قطني صنفا فيما له بعض الرواة صحفا في المتو كالصولي ستا ويري شيئا أو الإسناد كابن الندري صحاف فيه الطابري قال بذار بالباء ونقط ذالا وأطلق التصحيف فيما ظاهرا كقوله احتجم مكان ظاهرا وواصل بعاصم ولحزب بأحول تصحيف سمع لقب وصحف المعنى إمام عانزة ظن القبيل بحديث العانزة وبعضهم ظن سكون نونه فقال شاة صاب في ظنونه مختلف الحديث. والمتن إن فاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر كمتن لا يريد معلى عدوى فالنفي للطبع وفي الضع عدوى أولى فإن نسخ بدا فاعمل به أولى فرجح وعملا بالأشبل خفي الإرسال والمزيد في الإسناد. وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو القفاء كذا زيادة اسم راو في السند إن كان حذفه بعن فيه ورد وإن بتحديث أتى فالحكم له مع احتمال كونه قد حامل عن كل مل حيث ما زيدا وقع وهما وفي دين الخطيب قد جمع معرفة الصحابة. رأى النبي مسلما ذو صحبتي وقيل إن طالت ولم يثبت وقيل من أقام عمن أوز معه وذا لابن المسيب عزا وتعرف الصحبات باشتهار أو تواتر أو قول صاحب ولو قد ادعى وهو عدل قوبل وهم عدول قيل لا من داخل في فتنة والمكفر يكفرون ستة أنس وابن عمر والصديقة البحر جابر أبو هريرة أكثارهم والبحر في الحقيقة أكثار فتوى وهو وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم بالشهرة العبادلة ليس ابن مسعود ولا من شاكله وهو وزيد وابن عباس لهم في الفقه أتباع يرون قولهم وقال مسروق انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار نوبلا زيد أبي الدرداء مع أبي عمار عبد الله مع علي ثم انتهى لذين والبعض جعل الأشعري عن أبي الدرداء بدل والعد لا يحصرهم فقد ظهر سبعون ألفا بتبوك وحضر الحج 40,000 واقوا بضعفين مع 4,000 سمر وهم طباق لم يرى التعديل قيل 12 أو تزيد والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر أوفى علي قبله خلف حكي قلت وقول الوقف جعلنا لك فالستة الباقون فالبدرية فأوحد فالبيعة المرضية قالا وفضل السابقين قد ورد فقيلهم وقيل بدري وقد قيل بل أهل القبلتين واختلف أيهما أسلام قبل من سلف قيل أبو بكر وقيل بل علي ومدعي إجماع لم يقبل وقيل زيد وادعى وفاق بعض على خديجة اتفاقا ومات آخرا بغير مرية أبو الطفيل مات عام 100 وقبله السئيم بالمدينة أو سهل أو جبير أو بمكة وقيل الآخر بها ابن عمر إلا أبو الطفيل فيها قبرا وآنس بن مالك بالبصرة وابن أبي أوفى قضى بالكوفة والشامث بن بسر نوذ باهلة خلف وقيل بدمشق وافلة وأن في حمص بن بسر قوبض وأن من الجزيرة العرس قضى وبي فلسطين أبو أبي ومصر فبن الحارث بن جدي وقوبض الهرماس باليمامة وقبله رويثهم ببرقة وقيل إفريقية وسالمة بديا أو بطيبة المكرمة معرفة التابعين والتابع اللاقي لمن قد صاحب وللخطيب حده أن يصحب وهم طباق قيل 15 أولهم رواة كل العشرة وقيس الفرد بهذا الوصف في وقيل لم يسمع من ابن عوف وقول من عدى سعيدا فغلط بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط لكنه الأفضل عند أحمد وعنه قيس وسواه ورد وفضل الحسن أهل البصرة والقارني أويس أهل الكوفة وفي نساء التابعين الأبدى حفصة مع عمرة أم الدرداء وفي الكبار الفقهاء السبعة خريجة القاسم ثم عروة ثم سليمان وعبيد الله سعيد والسابع ذو اشتغال إما أبو سلامة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمم وقد يعد في الطباق التابع في تابعين إذ يكون الشائع الحمل عنك أبي الزناد والعكس جاء وهو ذو فساد وقد يعد تابعي صاحب كابن مقرن ومن يقارب رواية الأكابر عن الأصاغر وقد روى الكبير عن الصغر طباقة وسننا في القدر أو فيهما ومنه أخذ الصحب عن تابع كعدتي عن كعبي رواية الأقران والقرنا من استووا في السند والسن غالبا وقسمين عددي مدبجا وهو إذا كل أخذ عن آخر وغيره انفراد فذ الأخوة والأخوات وأفرد الإخوان بالتصنيف فذو ثلاثة بنو حنيف أربعة أبوهم السمان وخمسة أجلهم سفيان وستة نحو بني سيرين واجتمعوا ثلاثة يرون وسبعة بنو مقرن وهم مغادرون ليس فيهم عدهم والآخران جملة كعسبة أخي ابن مسعود هما ذو صحبتي. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه. وصنفوا فيما عن ابن أخذ أب كعباس عن الفضل كذا وائل عن بكر ابنه والتيم عن ابنه معتمر في قومي أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء فإنه لابن أبي عتيق وغلط وصيف بالصديق وعكسه صنف فيه الوائل وهو معان للحفيد الناقل ومن أهمه إذا ما أبهما الآب أو جد وذاك قسما قسمين عن أب فقط نحو أبي العشر عن أبيه عن النبي واسمها على الشهير فعل أسامة بن مالك بن قهطمي والثاني أن يزيد فيه بعده كبهز أو عمر أبا أو جده والأكثر احتجوا بعمر حملا له على الجد الكبير الأعلى وسلسل الآب التميمي فعد عن تسعة قلت وفوق ذا ورد السابق واللاحق وصنفوا في سابق ولاحق وهو اشتراك راويين سابق موتا كزهري وذي تدارك كابن زويد راويا عن مالك سبع ثلاثون وقول وافي أكثر كالجعفي والقفافي من لم يرو عنه إلا راو واحد ومسلم صنف في الوحدان من عنه راو واحد لا ثاني كعامر بن شهر أو كوهبي هو ابن خنبش وعنه الشعبي وغلط الحكيم حيث زعم بأن هذا النوع ليس فيما ففي الصحيح أخرج للمسيب وأخرج الجعفي لابن ثوربا من ذكر ببعوت متعددة وعني بأن تعرف ما يلتمس من خلة يعنى بها المدلس من نعت راو بنعوت نحو ما فعيل في الكلبي حتى أبهما محمد بن السائب العلامة سماه حمادا أبو أسامة وبي أبي النضر بن إسحاق ذكر وبي أبي سعيد في شمر أفراد العلم وعني بالأفراديس من أولى قضى أو كنية نحوال بي بن لبا أو من دل عمر وكسر النص في الميم أو أبي معين حفص الأسماء والكنى وعني بالاسماء والكنى وقد قسم الشيخ ذا لتسع وعشر قسم من اسمه كنياته انفرادا نحو ابي بلال او قد زادا نحو ابي بكر بن حزم قد كني ابا محمد بقلف فاقطني والثاني من يكنى ولا اسم النذر نحو ابي شيبان وهو الخدر ثم كن الألقاب والتعدد نحو أبي الشيخ أبي محمد وبنو جريج في أبي الوليد وقالد كني للتعديد ثم ذو الخلف كنا وعلم أسماؤهم وعكسه وفيهما وعكسه وذو اشتغال بسم وعكسه أبو الضحى لمسلم الألقاب. وعني بالألقاب فربما جعل الواحد اثنين الذي منها عقل نحو الضعيف أي بجسمه ومن ضل الطريق باسم فاعل ولم يجوز ما يكراهه الملقب وربما كان لبعض سبب كغندري محمد بن جعفر وصالح جزار المشتمر المؤتلف والمختلف. وعني بما صورته مؤتلف خطا ولكن لفظه مختلف نحو سلام كله ففسر لابن سلام الحبر والمعتزل أبا علي فهو خف الجد وهو الأصح في أبي البكند وابن أبي الحقيق وابن مشكم والأشهر التشديد فيه فعلمي وابن محمد بن ناهض فخف أو زبهما فكذا فيه اختلف قلت وللحبر بن أخت خففي كذاك جد السيد والناسف عيناء بجبن عمارة اكسري وفي خزاعة كريز كبري وفي قريش أبدا حزام وافتح في الأنصار براء حرام في الشام عن سيل بنون وببا في كوفة والشين واليا غالبا في بصرة وما لهم من اكتنى أبا عبيدة بفتح والكنى في السفر بالفتح وما لهم عسل إلا ابن ذكوان وعسل فاجمل والعامري ابن علي عثام وغيره فالنون والإعجام وزوج مسروق قمير صغر سواه ضما ولهم مسور ابن يزيد وابن عبد المالك وما سوى ذين فمسور حكي وواصف الحمال في الرواة هارون والغير بديميات وواصف حناط لو خباط عيسى ومسلما كذا خياطا والسالم يفتح في الأنصار ومن يكسر لامه كأصله لحن ومن هنا لمالك ولاهما بشار افرد آبا هنداريهما ولاهما سيار أي أبو الحكم وابن سلامة وبليا قبل جم وابن سعيد بسر مثل المازن وابن عبيد الله وابن محجن وفيه خلف وبشير نعجمي في ابن يسار وابن كعب والضومي يسير ابن عمرو او اسير والنون في ابي قطا نسير جد علي بن هاشم بريد وابن حفيد الأشعري بريد ولاهما محمد بن عرارة ابن البرند فالأمير كاسرا ذو كنية بمعشر والعالية براء أشدد وابه من جانية ابن قدامة كذاك والد يزيد قلت والد كذاك الأسود ابن العلاء وابن أبي سفيان عمر فجد ذا وذا زيان محمد بن قاسم لا تملي وليد ربعين حراش نهملي كذا حريز راحبي وكنية قد علقت وابن حدير عده حضين نعجمه أبو ساسانا وافتح أبا حصين لي عثمانا كذاك حبان بن منقذ ومن ولاده وابن هلال وكسرا ابن عطية مع ابن موسى ومن رمى سعدا فنال قبيب نعجم في ابن عبد الرحمن وابن عدين وهو كنية كان بابن الزبير ورياح السربية أبا زياد في خلاف حوكيا واضم حكيما في ابن عبد الله قد كذا رزيق بن حكيم وانفرد زبيد ابن الصلت واضم والسري وفي ابن حيان سليم كبر وابن أبي سريج أحمد اتسى بولد النعمان وابن يونس عمرو مع القبيلة ابن سالمة واختر بعبد الخالق ابن سالمة وليد عامر كذا السلمان وابن حميد وولد سفيان كلهم عبيدة مكبر لكن عبيد عنده مصغر وافتح عبادة أبا محمد واضم أبا قيس عباد نفره وعامر بجالة بن عبده كل وبعض بالسكون قيده عقيل القبيل وابن خالد كذا أبو يحيى وقاف واقد لهم كذا الأيلي لا الأبل قال سوى شيبان والراف جعلي بزار ننسب ابن صباح حسن وابن هشام خالفا ثم انسبا بالنون سالما وعبد الواحد ومالك بن لوس نصريا يرد والتوذي محمد بن الصلت وفي الجرير ضم جيم يأتي في اثنين عباس سعيد وابحا يحيى بن بشر بن الحرير فوتحا وانسبح زاميا سوى من أبهما فاختالفوا والحارثي لاهما وسعد للجاري فقط وفي النسب همدان وهو مطلقا قدما غلب المتفق والمفتن ولهم المتافق المفترق ما لفظه وخطه متافق لكن مسمياته لعدة نحو ابن أحمد الخليل ستة وأحمد بن جعفر وجده حمدانهم أربعة تعدهم ولهم الجوني أبو عمران اثنان والأخير من كذا محمد بن عبد الله هما من الأنصار ذو اشتباه ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح أتباعهم ومنهما في اسم فقط ويشكل كنحو حمد إذا ما يهمل فإن يك ابن حرب أو عريم قد أأطلاقه فهو ابن زيد أو ورد عن التبوذكي أو عفان أو ابن منهل فذا كفان ومنهما في ناسب كالحانف قبيلا أو مذهبا أو بالياصف تلخيص المتشابه ولا هم قسم من النوعين مركب متافق اللفظين في الاسم لكن أباه اختلف أو عكسه أو نحوه وصنف فيه الخطيب نحو موسى بن علي وابن علي وحنان الأسد. المشتبه المقلوب. ولاهم المشتبه المقلوب صنف فيه الحافظ الخطيب كابن يزيد الأسود الرباني وكابن الأسود يزيد اثنان. من نسب إلى غير أبيه. وناسبوا إلى سوى الآباء إما لأم كبني عقراء وجدة نحو ابن منية وجل كبني جريج وجماعة وقد يساب كالمقداد بالتبني فليس للأسواد أصلا بابني. المنسوبون إلى خلاف الظاهر. ونسبوا لعارض كالبدر نزال بدرا عقبة بن عمري كذلك التيمي سليمان نزل تيما وخالد بحذاء جعل جلوسه ومقسم لما لزم مبليس عبد الله مولاه مسم. المبهمات. ومبغم الرواة ما لم يسمى كامرأة في الحيض وهي أسمى ومن رقى سيد ذاك الحي رق أبي سعيد القدري ومن نحو ابني فلان عمه عماته زوجاته ابن أمه. تواريخ الرواة والوفيات. وواضعوا التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حوسبا فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق ثلاثة الأعوام والستين وفي ربيع قد قضى يقينا سنة إحدى عشرة وقوبض عما ثلاث عشرة التالي الرضا ولي ثلاث بعد عشرين عمر وخمسة بعد ثلاثين غدر عاد بعثمان كذا كبي علي في الأربعين ذو الشقاء الآزلي وطلحة مع الزبير جمع سنة ست وثلاثين مع وعام خمسة وخمسين قضى سعد وقبله سعيد فمضى سنة إحدى بعد خمسين وفي عام اثنتين وثلاثين تفي قضى ابن عوف والأمين سابقه عما ثمان عشرة محققة وعاش حسن كذا حكيم عشرين بعد مئة تقوم ستون في الإسلام ثم حاضرت سنة أربع وخمسين قالت وفوق حسن ثلاثة كذا عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا قلت حويطب ابن عبد العزى مع ابن يربع سعيد يعزى هذان مع حمان وبن نوفل كل إلى وصف حكيم فاحمل وفي الصحاب ستة قد عمروا كذاك في المعمرين ذكروا وقوبض الثوري عام إحدى من بعد ستين وقرن عدى. صد وبعد في تسع سري سبعين وفاة مالك وفي الخمسين ومئة أبو حنيفة قضى والشافعي بعد قرنين مضى لأربع ثم قضى مأمون أحمد في إحدى وأربعين ثم البخاري ليلة الفطر لدى ست وخمسين بخمسا كاردا ومسلم سنة إحدى في رجب من بعد قرنين وستين ذهب ثم لخمس بعد سبعين أبو داود ثم الترمذي يعقوب سنة تسع بعدها ودون ربيع قرن لثلاث روفس ثم لخمس وثمانين تفي الدار قطن ثم الحكيم في خميس قرن عام خمسة فهي وبعده بأربع عبد الغني ففي الثلاثين أبو نعيم ولي ثمان بيهقي القوم من بعد خمسين وبعد خمسة خطيبهم والنمر في سانتي. معرفة الثقات والضعفاء. وعني بعلم الجرح والتعديل فإنه المرقات للتفضيل بين الصحيح والسقيم واحذر من غرض فالجرح أن يخاطر وما عذا فالنصح حق ولقد أحسن يحيى في جوابه وسن لأن يكون خوص ما أري أحد من كون خصم المصطفى فإذ لم أذب وربما ردى كلام الجارح كالناس في أحمد بن صالح فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السف حين يحرج. معرفة من اختلط من الثقات. وفي الثقات من أخيرا اختلط فما روى فيه أو ابن ما سقط نحن عطاء وهو ابن السائب وكالجريري سعيد وأبي إسحاق ثم ابن أبي عروبة ثم الرقاشي أبي قلابة كذا حصين السلمي الكوفي وعارم محمد محمد والثاقفي كذا ابن همام بصنع إذعم والرأي في ما زعم والتوأم وابن عيينة مع المسعود وآخرا حكمه في الحفيد ابن خزيمة مع الغطريف مع القطيع أحمد المعروف. طبقات الرواة. وللرواة طبقات تعرف بالسن والأخذ وكم مصنف يغلاط فيها وابن سعد صنف فيها ولكن كم روى عن ضعفا. الموالي من العلماء والرواة. وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة وهذا الأولب أو لي ولاء الحلف كالتيمي مليك نول الدين كالجعفي وربما يساب مولى المولى نحو سعيد بن يسار أصلا. أوطار الرواة وبلدانهم. وضاعت الأنساب في البلدان فنوسب الأكثر للأوطان وإن يكن في بلدتين ساكنا فابدأ بنولواب ثم حسنا وإن يكن من قرية من بلدة ينسب لكل وإلى الناحية وكاملت بطيبة الميمونة فبارزت وقد من خدرها نصولة. فربنا المحمود والمشكور إليه منا ترجع الأمور. وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.